بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع القواعد التي يتكلم فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الصفات. قال القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية. احنا قلنا الصفات تنقسم لقسمين، ثبوتية وسلبية. ومن الناس من لا يثبت إلا الصفات السلبية، زي الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. وقلنا أنه يلزم من ذلك أنهم فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالإيه؟ بالمعدومات. قال تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. وقلنا الذاتية والفعلية هي الإيه؟ هي اللازمة والإيه؟ والاختيارية. قال فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. يبقى الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الإيه؟ لا تنفك عن الذات، ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفا بها. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وطبعا معروف إن الفرق بين الفرق هو في الصفات الإيه؟ يعني اللي عليه الكلام الكثير هو الكلام في الصفات الفعلية أو الاختيارية. هنا في الحاشية يعني معنى الكلام، يتكلم يعني عن الصفات، هل هي قديمة ولا حادثة. احنا بنقول الصحيح ان هي قديمة، انه حادثة الايه؟ حادثة الآحاد. يعني ايه؟ يعني كلما رجعت بذهنك الى الوراء وقدرت أزمانا فوق أزمان، فإن الله لا يزال فعالا لما يريد. بس ده بيعبر عنه بإيه؟ بحادثة النوع، بقديمة النوع حادثة الأحد. وعقلا أن الفاعل يسبق المفعول، أن الفاعل يسبق الإيه؟ يسبق المفعول، فلا يشكل عليه بشيء. قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية، فنقول لا يزال الله سبحانه وتعالى متكلما، ولم يأت وقت من الأوقات، يعني ما كانش في وقت ربنا سبحانه وتعالى ساكت وبعد كده إيه؟ وبعد كده تكلم، بل لا يزال الله سبحانه وتعالى متكلما. وأما أفراد الكلام فإيه؟ فحادث، وهو حينما يكون لا يتكلم يكون كذلك متكلما، متكلما بالإيه؟ بالقوة. فيا إما متكلم بالقوة يا إما متكلم بالفعل. متكلم بالفعل يعني يتكلم على الحقيقة، متكلم بالقوة يعني إيه؟ يعني هو الآن ساكت ولكن يستطيع، لا يوجد مانع من الإيه؟ لا يوجد مانع من الكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، باعتبار أصل الكلام اللي هو صفة ذاتية أن قديمة النوع، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية يفعلها وقت ما يشاء، وإلا فإنه نادى موسى عليه السلام عند الجبل وعند الشجرة ولم يكن ناداه قبل ذلك. مظبوط؟ يبقى دوت حادث ولا مش حادث؟ حادث اهو، لان الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وكل صفه تعلقت بمشيئته تعالى فانها تابعه لحكمته. وكل صفه تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. قالوا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل ليس لمجرد أنه يفعل ما يشاء، مش لأن الإنسان ضعيف وربنا سبحانه وتعالى قوي وهو كده مفشل لكده، لا، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، ولأن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالحكمة. فهو لما يعمل شيء ولما يفعل شيء هو سبحانه وتعالى يفعله وفق حكمة معينة. طب هل المخلوق يعلم هذه الحكمة؟ قد يعلمها وقد لا يعلمها، وقد يعلم جزءا منها ويخفى عليه جزء. ولذلك فإن المخلوق لا ينبغي أن يسأل الخالق، ليه؟ لأنه علم قاصر. فيبقى الكامل، الكامل سبحانه وتعالى الكامل في أوصافه لا يسأل. لماذا لا يسأل؟ لأنه كامل والمخلوق ناقص، ولا ينبغي للناقص أن يسأل الكامل. ليه؟ لأنه عقله قاصر على الإيه؟ على الإدراك. ومسألة الحكمة مسألة مهمة، لا سيما في باب القدر، لأن أهل الكلام هينفوا الحكمة، وإذا نفوا الحكمة ترتبت على ذلك لوازم باطلة. يبقى المسألة اللي كان اسمها بيتكلم فيها، نخلي برضه بالنا من كلام العلماء على مسألة الايه، على مسألة النوع والأحد، وإنه ممكن يكون بيضرب مثال للنوع كأن هو اللي هو نوع حادث زي الإنسان، ما هو نوع من أنواع المخلوقين. فلما يقول لك الإنسان ده نوع وحادث، ما يشكلش عندك بقى إن هو إيه؟ قدمة النوع، لأن لما يضرب مثال بالنوع الحادث غير المقصود بإيه؟ بقولهم قدمة النوع. ماشي عمشي، تفضل كده. القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظم، ومنها الصفات الخبرية الوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء فعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. قد تكون صفة ذاتية وقد تكون. طبعا قلنا ان الاستواء على العرش منهم من يجعله بعد ذلك ذاتية، وتكلمنا في مسألة الخلو من العرش، والأقوى الله أعلم أنه لا يخلو منه العرش. يبقى نقدر نقول أنها كانت فعلية ثم بعد كده صارت إيه؟ صارت ذاتية. قد تكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أعاد شيئا أي يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. القاعدة السادسة. قال القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. أحدهما التمثيل، والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. ماشي. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. طيب، احنا عندنا الفرق زي ما احنا قلنا الدور اللي فات في التعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن 6 أصناف. 2 بيجروا على الظاهر، و2 بيردوا أو بيأولوا أو لا يجرون على الظاهر، و2 بيتوقف. والفرق لا تخرج عن هذه الـ6. فقال هنا يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإثبات. بالنسبة للإثبات يبقى لما تيجي تثبت تخلي بالك من التحريف والتمثيل، أو التمثيل والتكييف. التمثيل والتكييف. وابن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له ما يدل على ذلك، بل يتوسع في نفي هذه المحظورات فيقول من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ولو انت جيت تبص تلاقي الفرق الضالة لا تخرج عن هذه ايضا. ليه؟ لان التعطيل سواء يكون تعطيل كلي او تعطيل جزئي مرفوض، التحريف هو الميل بها عن الصواب بأي شكل من أشكال التحريف هيبقى برضه مذموم، التكييف هيبقى برضه مذموم. مذموم ليه؟ لأن المكيف ده مش هيعرف يكيف إلا لو كان اطلع على الشيء أو على مثيل للشيء، والإنسان عقله قاصر في إدراك هذا، فالتكييف برضه مرفوض. والتمثيل نفس الايه؟ نفس الكلام. وهذا مما تواتر عليه السلف. طيب بالنسبة للتشبيه والتمثيل، جم برضو الفرق اللي بينهم، الوارد في لسان الشرع نفي التمثيل، وأما التشبيه فالأولى ألا ينفى. الأولى ألا ينفى التشبيه. ليه؟ لأن التشبيه لا يذم من كل وجه، التمثيل هو اللي يذم من كل وجه، إنما التشبيه لا. التشبيه لا يذم من كل وجه. ليه؟ لأن في نوع مشابهة متفق عليها بين صفة الخلق وصفة الخالق، وإلا فلو ما فيش أي وجه شبه يبقى الكلام ده احنا ما احناش عارفين معنى ايه. مظبوط. ولذلك فانهم لما يتكلموا عن التأويل يقولوا ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بقرينة. طب هم لما بيكم يصرفهم بيصرفوا ظاهر اللفظ ولا بيصرفوا حقيقة اللفظ؟ ومرات يقولون ان التأويل هو صرف الظاهر، ويقوم أول. يبقى هو لما أول صرف الظاهر ولا صرف الحقيقة؟ هو في الحقيقة صرف الحقيقة، لأن هو لو كان بيصرف الظاهر ما الذي يمنع من إرادة الظاهر؟ الذي منع عنده من إرادة الظاهر هو التشبيه العقلي اللي في دماغه، فيكون صرفه في الواقع صرف الحقيقة اللفظ ولا الظاهر اللفظ، يكون هو بيصرف بيصرف الحقيقة ولا بيصرف اللفظ. ليه؟ لأن هو فهم من اللفظ حقيقة معينة فرفضها عقله، فلما رفضها عقله أراد أن يؤولها، ولو التزم بتعريفه للتأويل ما أول الصفات، لأنه يقول إن التأويل صرف ظاهر اللفظ، وبعدين لأنه بيصرف، أنت كده بتصرفش ظاهر اللفظ، أنت بتصرف حقيقة اللفظ، وبعدين بسبب قرينة تمنع المراد. طب ايه القرينة؟ العقل. طب ما انت اللي عقلك قبله، عقل التاني رفضه، واللي عقلك العقل الاشاعري، اللي عقل الاشاعري قبله، عقل المعتزلي رفضه، واللي عقل المعتزلي قبله، عقل الفلسفي رفضه، واللي عرض عقل الفلسفي رفضه، عقل الملحد، واللي عاد الفلسفة قبله وعاد الملحد رفضه. هنتحكم لعقول مين؟ لعقول أسيادنا الأشاعرة على رأسه. اللي عاد البقلاني قبله، عقل الرازي رفضه، واللي عقل الجويني قبله، عقل ابن فورك رفضه. هتحكم لمين فيهم؟ واللي عقل الجويني والرازي وابن فورك والبقلاني والغزالي قبله، عقل سعيد فوده رفضه. قلت له سعيد فوده اللي في الدنيا، قام طلع الشيخ ماهر امير قام عامل كتاب الايه الانتصار، ما هو الانتصار بيرد على سعيد فوده بسبب كلامه على ابن تيميه وغيره، فمش هنخلص. ففي الحقيقه ده شيء حادث. وكذلك فإن التأويل اللي هم بيذهبوا إليه غير معروف أصلا عند السلف، لأن التأويل المعروف عند السلف حاجتين، يا إما التفسير يا إما الحقيقة التي يقول إليها الشيء، هو ده المعروف في النصوص. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يبقى ده الإيه؟ الحقيقة التي يقول إليها الشيء، أو التفسير، يبقى التأويل بمعنى. ولذلك اختلفوا في الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو بمعنى التفسير يبقى الراسخون يعلم التفسير، وسيدنا ابن عباس يعلم، صح؟ ولو بمعنى الحقيقة التي تقول إليها الأشياء يبقى نقف، مظبوط؟ قال أصل الكلام اللي هي رفض التشبيه. ايوه، ما احنا قلنا اهو ان التمثيل مرفوض من كل وجه، عشان كده اترفض. والذي جاء في نصوص الشرع نفي التمثيل، انما التشبيه في وجه شبه، وجه شبه في اصل المعنى. الم اقول لك المحبه هي المعنى التي يخطر في ذهنك الان، ولا هي ميل القلب، ولا هي ما حب، ولا هي ترفق القلب في البطن الايمن والبطن الايسر، واصل وش احمر وجابت لي ورده حمراء، هو الحب هو المعنى اللي انت اللي انما التعريفات دي مش تعريفات للحب، ده ايه؟ دلائل ولوازم للحب. فما تقولش الغضب هو غليان القلب، غليان القلب ده نتيجه، مش هو ده الغضب، مش الغضب هو الغليان، ده هو الانسان لما غضب. فما تقوليش بقى ان ربنا ما ننفع عنه صفه الغضب، لحسن كده يبقى في قلب وفي دوران فوران دم والكلام ده، انت كده بتتكلم عن مخلوق. الغضب هو الغضب اللي في بالك الوقت، واحنا قلنا ايه مهما نقعد نعرف الغضب مش هنعرف. هو الغضب هو الشعور اللي انت عارفه، المحبة كده، كل ما يدور حول تعرفها تعتبر نتائج. عشان كده المعلم ابن مالك المعلم الكبير قوي لما يجي يعرف لك النكرة والمعرفة يقول لك المعرفة هي وسواها النكرة، لأنك مهما تحاول تعرف النكرة والمعرفة هتلاقي على التعرفة على الترضات. فيقول لك إيه؟ ولا لكم وغيره معرفتهم كهم وذي وهم جاء ابن الغلام والذي. السلام عليكم. اعرف المعارف وغيرها يبقى النكرات وضع دماغك. ليه؟ مهما تحاول تعرف النكرة والمعرفة هتلاقي يقول لك وفقد للشروط. انت منهم، انت من بتوع التعريف للتحديد. السلام عليكم. ماشي يا عم الشيخ. وطبعا هنا لو ورد عند العلماء نفي للتشبيه فيحمل على انهم يقصدون نفي التمثيل. لو قرات في كتب العلماء من ينفي التشبيه يقول لك بغير تشبيه، يعني الاقرب ان نقول بغير تمثيل. فلو قرات لحد من العلماء بيقول بغير تشبيه تعرف ان هو قصده بالتشبيه هنا الايه؟ التمثيل. من باب عطف المترادفات، انما غالبا يعني ما يقول لك ولا تمثيل ولا تشبيه. لا ما اظنش دي، هو يا اما يقول تمثيل يا اما يقول تشبيه، لان هو التمثيل بمعنى التشبيه لو اطلق التشبيه. يعني ما التمثيل يعني هو المشابهه من كل وجه، والتشبيه المشابهه من بعض الوجوه. ايوه، ما من بعض الوجوه دي هننفع الايه؟ ما احنا عايزين نثبت المشترك ده. فاحنا لما اقول لك بغير تشبيه الوقت، لما اقول لك الفرق المشبهه اقول لك مثلا كذا من المشبهه، يبقى هتقصد بها الايه؟ الممثله. طب لما قلت لك بقى اهل السنه مشبهه، ها؟ ايوه. ولذلك بنقول ان هو الممثله اقرب واولى. حتى من ضمن الاسباب اتهام اهل السنه بالمشبهه، فإذا ما قال السني لست من المشبهة نفى المعنى الصحيح اللي بيثبته. هو التنهي ايه؟ التنهي هجمه أهل الكلام، يعني هيتهمه بالتشبيه، ويقصد بالتشبيه التجسيم أو التمثيل. فيوم أهل السنة عايز يهرب من الايه؟ عايز يهرب من التهمة، فهم قالوا لا أنا مش من المشبهة. طب ما أنت كده نفيت المعنى الصواب اللي أنت بتعتقده. فلما يقول لك يا مشبه ما تقلقش وما تزبزبش، تقصد قبل المشبه، تقصد التمثيل والتجسيم، ما بقولش بيه، فما انتش تتهمني بيه. واللي بيتهم ابن التيمية بالتجسيم وبالتمثيل يا اما جاهل يا اما ضال مضل مفتري، لان هو الرجل طول النهار وطول الليل بيقول لك مانيش ممثل ولا مكيف ولا معطل. فهو الرجل بيصرخ انه مش كده، تقول له لا انت كده وكان عاجبك. فمن ضمن الاسباب اللي بتمنع رد التشبيه ان هو ان نافي التشبيه اذا كان من اهل السنه هيبقى بيرد ايه؟ فهو التاني بيهاجمه. فتقول له اذا كان قصدك التمثيل والتجسيم مانيش بمثل وبجسم، واذا كان قصدك انني بثبت وجه شبه وان انا عارف المعنى الاصلي او المعنى العام لهذه الصفه فانا بثبته، وان قلت انت على تشبيه قول براحتك. فاليد عارفين اليد اليد اللي بيقبض بها وبيمسك بها وبيطوي بها وبياخذ بها وبيعطي بها، دي اليد عارفينها اللي بتعمل كده. طب هي عامله ازاي؟ في فرق بين اللي بتعمل كده حاجه وعامله ازاي حد عامله ازاي، دي ما اعرفهاش. العين عارف، العين اللي بتبصر بها وبدرك بها الاشياء، صح؟ ولذلك فهل يشترط لاثبات النظر ان تثبت العين؟ لا، ممكن يكون نظر ادراك. لا صحيح، ايوه، ما بس هم بيردوا عليه وبيجعوا هيجي معنا في رد الكلام، هو الرد على غلط، لان معنى كده من الصحابه اولا عمولا ان النبي لما ضحك ضحك يعني استهزاء بكلام اليهود، مع ان المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا يضحك ولا يغضب؟ يغضب. فلو كان الكلام باطل والنبي يعني مش عاجبه الكلام ما كانش ضحك، انما كان ايه؟ كان غضب. الصحابة أقروا. طب لما أقروا أقروا على إيه؟ ونقل الحديث نقله بصفة إيه؟ بصفة الإنكار ولا بصفة التأييد؟ كلام كتير يعني. كنا نقول إيه؟ طب شفنا مثلا في لغة مثلا واحد زي العين اللي هو البيت مثلا واحد مثلا كده، فهو الوقت يتدل بتوعك. أيوة، ده لو لفظ لو مرة. إنما إحنا قلنا الدور اللي فات كثرة النصوص تذهب تتلغي اللي انت بتقول عليه ده. ده الكلام ده لو مرة، لو مفردة، لو حرف. انما كثرة النصوص وتعددها وتوردها واختلافها من حال لحال، وفي الاخر تقول لي زي قول العرب كذا ويجيب لي بيت شعر، يجيب لك 50 آية ولا 30 حديث وترد الثلاثين حديث عشان خاطر بيت شعر ومحدش عارف مين اللي قاله، مش منطق يعني. ماشي يا عم الشيخ. هنا بقول خلي بالك بقى الكلام الحلو، بقول لك هنا ذم بعض السلف، ذم بعض السلف للمشبهة او التشبيه. ركز معاي، بعض السلف بيزموا الايه؟ المشبهة او التشبيه. وكذلك الجهمية والمعطلة ذموا المشبهة والتشبيه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق جوهري، ان ده ذمه للممثل وده ذمه للمثبت، وده ذمه لمين؟ فاحنا عند الجهمية مشبهة فيذمونه. طب والرافضة والكرامية عند أهل السنة مشبهة. يا عم ماشي معنا عشان نخلي بالنا بس من اللفظ مشبهة، فبنذمهم. هل ذم السلف للمشبهة كذم المعطلة والجهمية للمشبهة؟ ليه؟ لأن دول بيقصد بهم حاجة وده بيقصد بهم حاجة. قال: كما روي ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأحمد وإسحاق وعن ابن حماد وغيرهم، فإنما يريدون به غلاة أهل الإثبات. يبقى لما السلف يذم المشبهة فإنما يريدون به غلاة أهل الإثبات الذين زادوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه. تمام. وذم الجهمية ومعطلة الصفات للمشبهة فإنما يريدون من أثبت الصفات وأمرها على ظاهرها كما وردت من غير تحريف ولا تأويل. قال حنبل: خلاص كده فهمنا الفرق بين الاثنين. هنا بعض النصوص برضو. قال ابن البناء الحنبلي رحمه الله في المختار في أصول السنة: المشبهة والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله تعالى مثل صفات المخلوقين. قال حنبل: سألت أحمد عن قول المشبهة ما يقولون؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه. وقال إسحاق بن راهوي: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه اللي هو المقصود بالإيه؟ التمثيل. بتقول الكلام بقى واضح خلاص أهو. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قيل لإبراهيم بن أحمد بن شاقلة رحمه الله، قيل له يتهم يعني: أنتم المشبهة، يتهم. فقال: حاشا لله، المشبهة الذي يقول وجه كوجهي ويد كيدي. فأما نحن فنقول له وجه كما أثبت لنفسه وجها، وله يد كما أثبت لنفسه يدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن قال هذا فقد سلم. تمام. هنا بدأ يتكلم عن أول من أظهر مقالة المشبهة، وقال أول من قال بالتشبيه هم الرافضة. تمام. وذكر ابن تيمية أن أول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام ابن الحكم. هشام ابن الحكم ده الايه؟ رافضي. ده بالنسبة للتشبيه. وكلمنا قبل كده عن قول الايه السلف أن الروح كما جاءت بلا كيف، وأن المقصود نفي الكيفية وليس الايه نفي المعنى ولا تفصيل. ومما روي عن أهل السنة والجماعة في النهي عن التمثيل هنذا، عن ابن عباس قال ليس لله مثل، وعنه قال هل تعلم له سميا، يقول هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. وقيل للحسن البصري هل تصف ربك، قال نعم أصفه بغير مثال. وقال الفضيل ابن عياض ليس لنا أن نتوهم في الله كيف، لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه، وكذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع، كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يطلع، كما يباهي بأهل عرفة وأهل الموقف، وكما شاء أن يضحك. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. وقال عبد الرحمن بن القاسم لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها. وقال الشافعي ونسبة هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أبو داود الطيالسي كان سفيان الثوري وشعبة وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وأبو عوانة لا يشبهون ولا يمثلون، لا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله بما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. قال شاذ ابن يحيى الواسطي كنت قاعدا عند يزيد بن هارون، فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية، قال يستتابون، إن الجهمية غلت فتفرعت عن غلوها إلى أن نفت، إن المعطلة يعبدون عدما، وفضل يعطل يعطل يعطل لغاية ما كان وصل بهم الأمر إلى أن هم نفوا، وقال ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، يبقى إيه؟ يبقى ما فيش، وصلوا إلى النفي. وإن المشبهة غلت فتفرعت في غلوها حتى مثلت، ولذلك يقال إن المشبهة إن الإيه المعطلة يعبدون والممثلة يعبدون. قال أحمد بن حنبل لا تشبه الله بخلقه. قال أبو عبد الله الريالي قال أبو عبد الله الرباطي حضرت يوما مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن راهوي، ف فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال نعم. فقال له بعض قوات عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. انت عايز يعرف عايز ايه؟ عايز تعرف بينزل ازاي؟ قال له: خلينا بس نثبته فوق اول وبعد كده نشوف موضوع الايه. فقال له الرجل: اثبته فوق، يعني انا يا عم بقرر لك ان هو ايه، ان هو على عرشه بائن من خلقه، يقول قول لي بقى بينزل ازاي. فقال له اسحاق: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يبقى بينزل اهو. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، أنت جايب آية عن يوم الإيه؟ فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ يعني شو هو برضه؟ قال محمد بن إسماعيل البخاري في خلق أفعال العباد: قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. وقال أحمد بن سنان القطان: المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصواب، وليس هم بالمشبهة. ما شبهوا هؤلاء إنما آمنوا بما جاء به الحديث، هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة. والنصوص في هذا إيه؟ كثيرة. قال أبو العباس أحمد بن طاهر الداني: والناس في هذه الأحاديث ثلاث فرق، كل حزب بما لديهم فرحون. قوم تعاطوا معرفة حقائق الأشياء وكيفياتها، فما لم تتصوره أوهامهم ولا اتسعت له أفهامهم نفوه وأبعدوه وكذبوا به وقالوا هذا تشبيه، والرب تعالى منزه عن التشبيه، وهيهات أنتم أعلم أم الله؟ كيف ينزه الله عز وجل عما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هو مطابق لما وصف به نفسه في كتابه، وأن يكون ذلك تشبيها؟ وإنما التشبيه أن تشبه صفة، أن تشبه صفة بصفة، أو يوصف الفعل بصفة تقتضي الحدوث، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى جعل هؤلاء الممثلة ايه والمعطلة إيه، جعلهم فرق ايه لا غير، غير على غير صواب، لانهم نفوا ما اثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فمن قال إن علم الله كعلمي، أو قدرته كقدرتي، أو كلامه مثل كلامي، أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي، أو استوائه على عرشي كاستوائي، أو نزولي كنزولي، أو إتيانه كإتياني، ونحو ذلك، فقد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون، وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. ومن نص التنبأ: ومن قال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر ولا محبة ولا رضا ولا غضب ولا استواء ولا إتيان ولا نزول، فقد عطل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وألحد في أسماء الله وآياته، وهو ضال خبيث مبطل بل كافر. بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. كلام كتير، انا حبيت ان النصوص كتير عشان خاطرت ايه. اقرا كده انور. يلزم في اثبات الصفات وهذا ما أعلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب بص نقرا كتاب التفوز بعده، هنسجل برضه، هنسجل والايه، وخلى عمرو يحط الحته اللي فيها صوت خلاص، صور اي صوره هنا. القاعدة الثالثة: يلزم بإثبات صفات التخلي عن مأمورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قوله: هل تعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباينا في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. قوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرغوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ الذرة المقصود بها الايه؟ النملة الصغيرة، مش الذرة اللي هي الإلكترون والنيترون والبروتون. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقصا بحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تمام. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فيها، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما، لأن التمثيل التسوية لكل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. قال: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا. هنا قال سؤال الشيخ ابن عثيمين: أيهما أولى، التعبير بالممثلة أم التعبير بالمشبهة؟ فأجاب قائلا: التعبير بالممثلة خير من التعبير بالمشبهة لوجوه. الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن، ولم يرد في القرآن نفي التشبيه، واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي هو التعبير الإنساني. قال تعالى: ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق، لأنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك اتفق فيه وإن اختلف في الحقيقة. فلله وجود وللإنسان وجود، ولله حياة وللإنسان حياة، وهذا الاشتراك في أصل المعنى. تمام؟ في أصل الإيه؟ المعنى الحياة اللي هو الحياة نوع من التشابه، لكن الحقيقة أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق، فحياة المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، وهي أيضا ناقصة في حد ذاتها، يوم يكون طبيبا، ويوم يكون مريضا، ويوم يكون متكدرا، ويوم يكون مسرورا، وهي أيضا حياة ناقصة في جميع الصفات، البصر ناقص، السمع ناقص، العلم ناقص، القوة ناقصة، بخلاف حياة الخالق جل وعلا فإنها كاملة من كل وجه. الوجه الثالث أن بعض أهل التعطيل يسمون المثبتين للصفات مشبهة، فإذا قلت من غير تشبيه فهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة، ولذلك نقول إن التعبير بقولنا من غير تمثيل أولى من التعبير بالإيه؟ بالتشبيه. تمام؟ طبعا التكييف إثبات كيف. تمام؟

ولكن هي في قوة إيه؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومعروف أن الله لا يحل في خلقه ولا يحل فيه أحد، وأنه على عرش مستوى عليه. يبقى هذه بتسوي إيه؟ الحد، نثبت لله حدا أم لا نثبت لله حدا؟ نفس الكلام. إذا قصدت بالحد أنه هو بائن برضو غير مختلط بالخلط، وأنه مستوى على عرش، وأنه في جهة العلو، عادي ما فيش إيه؟ ما فيش إشكال. تمام؟ الصنع يعني ممكن تجوز من باب الإخبار، الصنع والموجود والقديم، إنما اللي تحتمل نقص لا، زي العقل الفعال والعلة معلول. تفضل كده عم. وهناخد بالتفصيل بعد كده إن شاء الله مذهب الفرق في الصفات التي لم ترد، وهناخد مذهب الفرق في الصفات التي لم ترد. إنما الصفات اللي بتحمل معانا النقص والعجز والضعف ده تنفى قولا واحدا، مش فيها إشكال يعني. تمام؟ القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة بالأسماء. قال: طريق إثبات الصفة ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة بالأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إن من المجرمين منتقمون. طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.